الله أكبر. الله يديلك كم ومن go. صلي على النبي على الإخلاص. آمين. الله اكبر. ده واحد من جاي، ده واحد. ربنا اللي يحرك في بعض يا الله يحيي اصلك كمان وكمان يزيدك من نعمتك تجاه الناس يا رب. Thank you. وانت عم العروسه والحكايه تمام تمام. يلا فنجرش محمود بقى فنجرش محمود ده احنا والله على طول. ومحمد وكل يا رب وخليك لنا دي كمان ودول فاهم زي تاني دول متعلمين مني يعني دول على الاصل يا حاج وانت تعرف على الاصل إن